بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. مناسبة ذكر هذا الكتاب، هذا الباب في هذا الكتاب، هو أنه لما ذكر السؤال بالله عز وجل في الباب السابق، باب لا يرد من سأل بالله، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي أمر عظيم، ففيه تعظيم لله عز وجل بتعظيم أسماء الله وصفاته، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا من كمال التوحيد، تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، حيث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أن يبين أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ففيه تعظيم الله عز وجل بتعظيم أسمائه وصفاته، فلا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة، أو أمر عظيم. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به المصنف على صيغة النهي الدالة على النهي وزيادة، فلا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة وما يوصل إليها. مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به المصنف على صيغة النهي الدالة على النهي وزيادة، فلا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة أو ما يوصل إليها، أو ما يوصل إليها. وذكر دليلا واحدا. وقد يقال في هذا الباب أيضا: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيه بيان أن هذا خاص بالله عز وجل، هذا السؤال خاص بالله عز وجل، هذا السؤال خاص بالله عز وجل، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فقط. ذكر دليل ما رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله بن حرام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. النفي هنا لا يسأل نفي يفيد ماذا؟ التحريم. النفي هنا يفيد التحريم، النفي هنا يفيد النهي وزيادة للتحريم، النفي هنا يفيد النهي وزيادة غرضه التحريم. ويشهد له حديث آخر: ملعون من سأل بوجه الله. لو أحد يبحث لي هذا الحديث: ملعون من سأل بوجه الله. أي من سأل بوجه الله عز وجل في أمر من أمور الدنيا، واللعن يدل أيضا على التحريم فيدخل موافقا لهذا الحديث. وقول اللهم إني أسألك بوجهك أن تهديني، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أي نعم، حديث أبي موسى ملعون من سأل بالله، من سأل بوجه الله، من سأل، ها اي اعطني اللفظ، هذا حديث من؟ ابي موسى وابن عمر، عند من؟ ايه في اي كتاب يعني؟ للطبراني. الثاني عن ابي عبيد المولى رفاعة الرافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائل. هذا ثاني. انا كنت اريد ان اسال عن ملعون من سئل ومن سأل. من سئل ومن سأل بوجه. كيف؟ مثال عند ابي زرع. هذا موجود من في حديث واحد. ايوه ملعون. روى الطبراني في المعنى الكبير عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سال بوجه الله وملعون من سال بوجه الله ومنع سائله ما لم يسال حجره. هذا لا يصح ايضا وقد ضعفه ابن ما شاء الله. هذا عند الطبراني في معجمه. طيب اي نعم الان نعم كيف؟ اقول الان بعضهم يسالك بالله في مثلا ادنيه او شيء او مثلا هل تجيبه يعني مصلحه لك مصلحه في هذا هو يسالك المال او يعزمك ذكرنا يعني نعم ذكرنا أنه إذا سئل بوجه الله عز وجل من سأل بالله فأعطوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن تعطيه وتلبي إجابته، إلا إذا كان ذلك في غير استطاعة يعني ما يقدر، أو كان في أمر محرم، أو ترتب على ذلك ضرر، فإنه لا يجب الوفاء بسؤاله، لا يجب الوفاء بسؤاله. وهذا ذكرناه الدرس الماضي أنه إذا كان فيه ضرر، أي ضرر، مشقة بالضرر، فلا يجب إجابة سؤاله، تعتذر منه. اختلفوا في هذا السائل هل هذا قسم، فإن كان قسم فإن عليه كفارة، كفارة يمين، وإن كان سؤال طلب فإنه لا كفارة عليه، فإنه لا كفارة عليه. نعم. لقد صح هذا يقول من هذا المعنى الحديث. إيه. قد روى الترمذي والسنة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطيه. ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطيه. سئل ولا سأل؟ رجل يسأل. إيه. رجل يسأل بالله ولا يعطيه، يعني هذا في من لا يعطي، إلا ما ذكرنا لكم من الاستثناءات الثلاث. وأيضا هذا الحديث ملعون من سئل بوجه الله وملعون من ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله، هذا الحديث أشكل على بعض. وأظن الشيخ خالد المصلح يقول سألت الشيخ ابن باز على هذا الحديث أنه يعارض بعض الأحاديث، يعارض بعض الأحاديث، فقال هذا الحديث، قال لي الشيخ وهذا الحديث صححه البعض، قال هؤلاء يتساهلون في التصحيح، يعني كان الشيخ ابن باز يضعفه، فهو ضعيف، أي فهو ضعيف. أي نعم، يعني أنه يسأل فيأخذ ثم إذا سئل لا يعطي، ثم إذا سئل لا يعطي. طيب، على العموم يتبين لنا في هذا أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل إلا لأمر عظيم كالجنة أو ما كان موصلا إليها أيهم؟ هذا رواه أبو داود، بعضهم ضعف هذا، لكن حديث هي علمهم يعني هذا، ما دام ضعفه الكثير فنقول هذا الحديث ضعيف، ملعون من سئل، لكن هذا الحديث يعني صححه كثير من العلماء، وأظن الألباني، شوفوا عندكم الألباني. إيه نعم، من سأل بالله، أسألك بالله تعطيني كذا وكذا، هنا السؤال بوجه الله، عرفت الفرق؟ علمهم لو قال شخص اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تهديني، هل يجوز هذا؟ سؤال الله سبحانه. إيه، هو السؤال بوجه الله، أسألك بوجه، نقول نعم يجوز، لأنها هذه سبب في دخول الجنة، موصل إلى الجنة، موصل إلى الجنة. ومن هذا الحديث فيه إثبات أن لله عز وجل وجه، إثبات صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيف؟ ضعف الحديث هذا اللي معنا في أبو داود، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عند أبي داود. شيخ، ليش يستدل الإمام مع أحيانا بعض الأحاديث فيها إثبات لأمر آخر يعني يتساهل في قضية تضعيفه، يعني هنا فيها تعظيم لله عز وجل، تعظيم لأسماء الله، فيقول لا بأس يروي الحديث الضعيف أفضل من الرواية بالحديث الموضوع أو المكذوب، فهذا لا بأس به. أما في افعل ولا تفعل الأحكام فهذا لا بد من حديث صحيح. طيب، الخطب والوعظ يعني في بعض المسائل يتساهل في فيها ما لا يتساهل في غيرها، يعني ما في بأس. الأصل أن الإنسان يتقيد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن غيره، هذا الأصل. لكن لو أراد إنسان يقول هذه الألفاظ واضحة أو هذا كذا، نقول ما في بأس برواية الحديث الضعيف بشروط. أولا، ألا يكون الضعف قويا. ثانيا، ألا يعارض أصل من أصول هذا الدين. فإذا كان بهذا الطريقة فنقول لا بأس. يقول الإمام أحمد لأن أخذ أو أروي بحديث ضعيف أحب إلي من أن أروي بحديث موضوع أو نحو هذا الكلام. من؟ الطويان يقول وهو رواه أبو داود وصحيح. طيب، الشيخ النواب احنا يقول الألباني حاول شوف، لأنه هو له الشيخ تصحيح، له تحقيق أيضا الألباني رحمه الله. طيب، قال فيه مسائل. ما في بأس يذكر هذا، لكنه أحيانا يخشى أنه ما يؤخذ به، لأن الناس ما يعرفون، إذا قلت ضعيف قالوا خلاص هذا ليش يقول. أحيانا يكون ضعيف لسبب علة، يعني مثلا الألباني رحمه الله في بعض النكارة خلاص يقول ضعيف، وبعض المتقدمين بعضهم يصحح هذا الحديث، يقول لأن فلان يروي عن الثقات، فإذا كان هذا الرجل منكر الألباني يقول ضعيف، الأولين يقول لا، ينظر إلى الراوي، إلى الشيخ وإلى الراوي التلميذ، فيصححون ربما أحاديث تكون في ظاهرها النكارة عند بعض الأئمة. فنقول مثل هذا لو يعني لو روى الحديث دون أن يخبر ما في بأس أيضا، لكن نقول الصحيح فيه غني عن الأحاديث الضعيفة. طيب، نعم، ذكر فيه مسائل. فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلى غاية المطالب. نعم، النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، يعني الجنة أو ما يوصل إلى الجنة. وبهذا يتبين الفرق لنا بين السؤال بالله والسؤال بوجه الله. واضح الفرق؟ فالسؤال بوجه الله لا يجوز إلا في غاية المطالب، والسؤال بالله يجوز. السؤال بالله يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. عرفتم الفرق؟ واضح يا يوسف؟ وش الفرق؟ يعني يجوز السؤال بالله كذا؟ لا، بابا لو يقول لا يرد مسألة. اي يعني هل يجوز السؤال بالله؟ يجوز. والثاني اي نعم، اذا السؤال بالله جائز والسؤال بوجه الله لا يجوز إلا في غاية المطالب في الجنة أو ما يوصل إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. طبعا الاختبار أجل الأسبوع القادم، فإن كان تريد نكمل هذا الباب أو نتركه مع النهي عن سب الريح ونقطع في أخلاق العلماء عشان ما نطيل عليكم. كيف؟ انتهى الوقت. إذا نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.